هذا سؤال جيد. هل يقول أنا أستغفر لوالدي وما على، يقول أنا أستغفر لوالدي ولأجدادي، لأن لاحظت أكثر الناس يدعون للوالدين فقط، ما يدعون للجد والجدة وجد الأب وجد جيد، لا يذكرون الأجداد. فجزاك الله خيرا، أنت الآن دعيت لوالديك ودعوت أيضا لجدك، فأجرك أفضل وأكثر من غيرك. والجد يعتبر والد، وهكذا الجدة تعتبر أم، وجدة الأم تعتبر أم، وجدة الوالد تعتبر أم، واضح؟ وذاك الله عز وجل قال حرمت عليكم من ذلك، قال أمهاتكم، أمهاتكم تدخل فيها الأم والجدة وجدة الأم وجدة الأب، كلهم أمهات، كلهم داخلين في الآية من رجع إلى تفسيرها. فجيد، هذا سؤال جيد. وللإنسان إذا شمل بدعائه نفسه ثم والدي ثم جده وجدته وهكذا جيد، ولو شمل المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات لكان أفضل وأفضل. جيد، بارك الله فيك.